بسم الله الرحمن الرحيم. دروسا في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الهيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المناط في بقاء الموضوع، هل المدار على النظر العرفي او النظر الدقي او لسان الدليل؟ قلنا الاحتمالات ثلاثة، وفي هذا اليوم نريد ان نعين بعض هذه الاحتمالات، فنقول المتعين هو كون المدار على النظر العرفي، والوجه في ذلك هو أن خطاب لا تنقض اليقين بالشك، خطاب عرفي صدر من إنسان عرفي، وإلى إنسان عرفي، فيكون كسائر الخطابات عرفية صادرة من أناس عرفيين إلى أناس عرفيين. فإذا كان كذلك فالمدار إذن على أن يصدق النقض، على أن يصدق نقض اليقين بالشك عرفا، فالمدار على أن يصدق نقض اليقين بالشك عرفا. ومتى يصدق نقض اليقين بالشك عرفا؟ إذا كان الموضوع له بقاء بالنظر العرفي، إذا الموضوع له بقاء بالنظر العرفي فيصدق النقض، لا تنقض اليقين بالشك يصدق حينها، النقض العرفي يصدق إذا كان الموضوع له بقاء عرفي، النقض العرفي يصدق. فإذا يكون المدار على البقاء العرفي للموضوع. فمتى ما كان الموضوع عرفا باقي صدق نقض اليقين بالشك وجرى الاستصحاب، ومتى لم يكن الموضوع باقيا عرفا لم يصدق نقض اليقين بالشك، فلا يجري الاستصحاب، وإن كان له بقاء، هذا الموضوع له بقاء بحسب الدقة العقلية، لكن ما دام الموضوع عليكم السلام ورحمة الله ليس واحدا بالنظر العرفي فلا يجري استصحاب، وإن كان الموضوع واحدا وله بقاء بالنظر الدقي. مثل من؟ مثل لي فرد مثال بالله، مثال علما للموضوع الذي له بقاء دقتان، عقلا له بقاء وحده وبقاء للموضوع موجودة، لكن عرفا ليس له بقاء. مثال لهذا أريد تمثل لي. يقول تقدم مثال ذلك، مثل ما إذا فرض صلاة الجمعة كانت واجبة جزما في الزمان السابق، وفي هذا الزمان علمنا بارتفاع وجوب جزما، ولكن احتملنا صيرورتها مستحبة في هذا الزمان، مستحبة. هنا هل يمكن إجراء الاستصحاب؟ الجواب استصحاب الوجوب لا يجري، لأن المفروض أننا علمنا بارتفاع الوجوب، واستصحاب الاستحباب أيضا لا يجري، لأن استحباب نشك في أصل حدوثه، في أصل حدوثه. خب هل هناك طريق آخر لإجراء الاستصحاب؟ لرب قائل منكم يقول بلي بلي بلي بلي بلي جاء إلى ذهني الحمد لله. يقول لك شنو؟ قول يلا بالعجل. تقول نستصحب الكلية. كلية؟ كلية يعني شنو؟ يعني كلية الطلب الذي جامع بين الوجوب وبين الاستحباب، إذ في الوجوب طلب وفي الاستحباب طلب، فنقول أصل الطلب حتما سابقا كان موجود في ضمن من؟ الوجوب، والآن نشك في بقائه، لكن في ضمن من نشك في بقائه؟ في ضمن الاستحباب. سنستصحب كلية الطلب، هذا الذي يسمونه استصحاب الكلي، وهذا يسمونه استصحاب الكلي من القسم الثالث يا إخوان. إذا تذكرون استصحاب الكلي من القسم الثالث شنو هو؟ أن نعلم بحدوث الكل في ظن فرد، مثل الطلب علمنا بحدوثه في ظن فرد وهو الوجوب، وارتفع ذلك الفرد جزما، واحتملنا حدوث فرد جديد وهو الاستحباب، احتملنا حدوث فرد جديد، فحينئذ نستصحب ذلك الكل الذي كان موجودا في ذلك الفرد سابقا، نستصحب بقاء الآن. هذا يسمونه استصحاب الكل من القسم الثالث. خب هذا الاستصحاب يجري. استصحاب الشيخ الآخر فيما سبق إذا تتذكرون في التنبيه الذي كان يتعرض لأقسام استصحاب الكلي، بيّن أن الاستصحاب هنا لا يجري. لماذا؟ لأن الطلب صحيح كان موجود سابقا لكن موضوعه ماذا كان؟ هو الوجوب. والآن طلب صحيح نشك في بقاء لكن موضوعه ماذا؟ هو الاستحباب. ومن المعلوم الاستحباب عرفا أمر مغاير علما للوجوب، وإن كان دقة وعقلا شيئا واحدا باعتبار أن الوجوب طلب شديد والاستحباب طلب ضعيف، فكلاهما إذا طلب بالنظر الدقي العقلي، لكن ما دام بالنظر العرفي هما ليسا واحد بل هما متغايران فالاستصحاب لا يجري. هذا جبناه يا أخي جد حكينا شاهد علما أنه إذا لم يكن اتحاد في الموضوع عرفا كما في مثال استصحاب كلية الطلب الثابت في الوجوب نستصحبه إلى الآن حينما نحتمل الاستحباب. الموضوع واحد دقة ولكنه ليس واحدا عرفا لا يجري الاستصحاب على شاهد إلا هذا جبناه. أكرر فارس المطلب من الأول أطبق العبارة بعد أن عرفنا أن وحدة الموضوع في احتمالات ثلاثة، نقول المدار على وحدة الموضوع بأي نظر؟ إن المدار على النظر العرفي. لماذا؟ لأن خطاب لا تنقض خطاب عرفي من عرفي إلى عرفي، فحينئذ متى ما صدق نقض اليقين بالشك عرفا يجري الاستصحاب، ومتى قلنا يصدق نقض اليقين نقضت اليقين بالشك؟ نقض اليقين بالشك متى يصدق؟ إذا فرض أن الموضوع كان واحد عرفا يصدق، وإذا ليس بواحد عرفا لا يصدق نقض اليقين بالشك. فالمدار إذن على وحدة الموضوع عرفا، فكلما كان الموضوع واحد عرفا جرى الاستصحاب، وإن لم يكن واحد دقة، وكلما لم يكن واحد عرفا لم يجر الاستصحاب، وإن كان واحد دقة كما في مثل هذا عيد جبل مثل هذا الثاني، كما في مثل إذا كان سابقا وجوب الآن نعلم بارتفاع الوجوب لكن نحتمل حدوث الاستحباب، كلية الطلب لا يمكن استصحابه لأن الوجوب مع الاستحباب هما متغايران عرفا وإن كان بالنظر العرفي هما شيء واحد، حيث ذاك طلب شديد وهذا طلب خفيف فكلاهما طلب، لكن بما أن العرف يراهما شيئين متغايرين متباينين فالاستصحاب لا يمكن أن يجري لأن المدار في بقاء الموضوع وفي وحدة الموضوع على الوحدة العرفية للوحدة الدقية. طبق العبارة. فالتحقيق أن يقال إن خطاب لا تنقض فالتحقيق أن يقال إن قضية يعني مقتضى خطاب لا تنقض هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي. أقول هنا أقول إن قضية يعني مقتضى إطلاق خطاب لا تنقض إطلاق عن شنو؟ يعني مقتضى عدم التحديد بالوحدة الدقية أو بالوحدة الدليلية حيث لم يقيد بها، نستنتج على أن المدار على النظر العرفي على الوحدة الموضوع عرفان، وأن يكون الحال موضوع عرفي ليش؟ لأنه المنساق من الإطلاق يعني المتبادر من الإطلاق. هذا المعنى كل خطاب عرفي ويتم من عدة على أن المدار على من على السبق العرفي، لأن المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية الذي منها المحاورات العرفية خطابات الشرعية من خطابات الشرعية خطابات عرفية صادرة إلى العرف، فالمدار على تحديد العرف. فالعرف إذا حدد هنا يصدق نقص، ومتى يحدد العرف يصدق نقص، هذا الموضوع باقي عرفه. فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر كما في موردنا، نتنظر هذا على أن النهي فيه النهي في النقص عن النقص، النهي فيه فيه عن في من فيه في الدليل، في دليل في خطاب لا تنقض، ما لم تكن أقدع على أن النهي في خطاب لا تنقض بنظر آخر. بنظر آخر شنو؟ بغير النظر العرفي. إذا ما تدري على أن مدار على غير النظر العرفي بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في المحاورات العرفية في محاورات يعني في محاورات العرف، إذا ما تقرين على أن المدار في النهي على غير النظر العرفي، لا محيص على الحمل عن الحمل على أنه على أنه المن يرجع الضمير، يعني على أن النهي بذاك اللحاظ، بذاك اللحاظ يا لحاظ يا باللحاظ العرفي، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرفي. ولم يحرز يعني ياهو ان لم يحرز الاتحاد بحسب العقل او لم يساعده النقل، يعني الدليل لم يساعد النقل عن الدليل. ففي مثال العنب بما ان قلنا المدار على النظر العرفي يجي استصحاب، يعني العنب والزبيبية بالنظر العرفي واحد، فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب الذي ثبت للعنب بواسطة الدليل وهو شنو يحرم اذا غلى، هذا يستصحب اذا صار هذا العنب زبيبة. ليش؟ لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين عرفا، يعني قضية مشكوكة ومتيقنة متحدة من حيث الموضوع، بلي ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك، كذلك يعني شنو؟ ها؟ عرفان، يعني فيما لا اتحاد عرفان استصحاب ما يجري، وإن كان هناك اتحاد عقلان، أفرض عقلان أكو اتحاد ما دام عرفان ليس هناك اتحاد ما يجري استصحاب، كما مثال ماذا؟ ليس هناك اتحاد عرفان وهناك اتحاد دقتان، ها بس جيب لي إلى مثال بالله، شوف يتفرد برقية ماذا؟ مختصرة جدا يقول كما مرت الإشارة إليه في القسم أستفي مأتامي استصحاب الكل، وأنا مثلت لك المقام الثاني. إذا تتذكرون بالأمس أول درسنا قلنا يشترط في جريان الاستصحاب أولا بقاء الموضوع، ثانيا عدم وجود إمارة أو أمارة في المورد الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه، مثال الإمارة قلنا ماذا؟ خبر الثقة. ففي المورد الذي يوجد فيه خبر ثقة الاستصحاب لا يجري، لأن خبر الثقة دليل اجتهادي والاستصحاب قلنا أصل عملي، والدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي اللي الفقاهتي والأصل عملي. إذا الكلام يقع قلنا بالأمس في مقامين موتي ولا مقام الأول في البحث عن بقاء موضوع، ماذا يقصد من بقاء الموضوع؟ قلنا ان فيه احتمالين، وما هو الدليل على لزوم بقاء الموضوع، وفرغنا. الان الكلام يقع في المقام الثاني، يعني يشترط في اجراء الاستصحاب عدم وجود امارة في مورد اجراء الاستصحاب، لان الامارة قلنا مقدمة. هذا المقام الثاني، ونقول في هذا المقام الثاني مع وجود الإمارة لا خلاف بينهم ولا إشكال بينهم ولا كلام بينهم ولا تأمل بينهم ولا ولا ولا ولا ولا يشير على شنو؟ على تقدم الخبر الإمارة على الاستصحاب. يعني الاستصحاب بعد ما يجي الاستصحاب يقول في أمان الله سلمكم الله مع وجود خبر الثقة مع وجود الإمارة، هذا لا إشكال بينهم في أن الإمارة مقدمة، لكن وقع بينهم كلام وبحث علمي علمي علمي نظري، هذا علمي، ما هو سبب تقديم الإمارة على الأصل؟ ندري أن الإمارة مقدمة على الأصل، هذا بلا إشكال بينهم، لكن نقطة التقديم ما هي؟ التفت يا إخوان جيدا، فبالتالي هذا المقصود. فمن حيث النتيجة العملية كل متفقين على أن الإمارة مقدمة، الخبر مقدم مثلا على الأصل العملي على الاستصحاب مثلا، هذا بلا كلام بينهم، لكن ما هي نقطة التقديم؟ أفهل نقطة التقديم هي كون الإمارة حاكمة؟ هذا هو الاحتمال الأول وقد تبناه الشيخ الأعظم، قال الإمارة وجه تقديمها على الأصل العملي مثل الاستصحاب، وجه التقدم هو الحكومة أنها حاكمة، أو أن الوجه في ذلك هو الورود وطبيعي. قبل ما أقول الورود، حاكمة يعني شنو معنى حاكمة؟ يعني ناظر، إذا كان أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر ماذا يعبرون عنه؟ حاكم وجهنا ولا؟ فهل وجه التقديم هو كون دليل الإمارة حاكم لأجل على دليل الأصل، يعني لأنه ناظر إلى ذاك، هكذا قال الشيخ الأنصاري، أو أن الوجه في تقديم الإمارة على الأصل هو الورود؟ الورود يعني شنو معنى؟ يعني كون أحد الدليلين رافع لموضوع الدليل الآخر رفعا حقيقيا لا تعبدية. هذا الاحتمال من يتبناه؟ الشيخ الآخوند الخراساني. أو أن الوجه في تقدم الإمارة على الأصل هو الجمع العرفي، نقول مقتضى الجمع، مقتضى الجمع العرفي بين دليل الإمارة وبين دليل الاستصحاب هو تقدم الإمارة، يعني العرف يجمع بينهما بهذه الكيفية، يا كيفية وهو أن الإمارة متقدمة، فتقدم الإمارة ليس لأجل حاكمة، ليس لأجل كذا، وإنما لأجل الجمع العرفي. فإذا المسألة فيها احتمالات ثلاثة. الشيخ الآخر قلنا عليه من يبني على أن الإمارة واردة، يعني ترفع موضوع الأصل كيف؟ وطبيعي قبل ما أبين، قبل ما أبين، نحن قلنا لا إشكال في أن الإمارة مقدمة على الأصل. الآن أستدرك، أقول سواء كانت الإمارة موافقة للأصل أو كانت مخالفة، على كلا التقديرين مع الإمارة الأصل شي يقول، الاستصحاب شي يقول، في أمان الله سلمكم الله. أيها، سواء الإمارة كانت موافقة للأصل بحيث الحكم أو مخالفة، على كلا التقدير تقول في أمان الله. والوجه شنو في تقدم الإمارة سواء كانت موافقة أو مخالفة؟ وجه تقدمها على الاستصحاب ما هو؟ الشيخ الآقم ماذا يقول؟ وجه التقدم هو الورود. يعني شنو الورود؟ يعني بمجيء الإمارة يرتفع موضوع الاستصحاب. لماذا؟ لماذا؟ يقول لأن الاستصحاب ما هو موضوعه؟ أي متى يجري؟ والجواب يجري الاستصحاب متى؟ يجري فيما إذا لزم من رفع يدنا عن الحالة السابقة. ماذا لزم؟ أنت بعد قول ماذا يلزم؟ أنت قول نقض اليقين بمن؟ بالشك. مو هذا المدار في جماعة الاستصحاب موضوع الاستصحاب هذا ولا؟ أكرر من الأول، مورد جماعة الاستصحاب موضوع الاستصحاب هو أن يفرض أنه متى ما إذا أردنا أن نرفع اليد عن الحالة السابقة يصدق أننا نقضنا اليقين بالشك، حينئذ يجري الاستصحاب. أما إذا فرض أن رفع اليد بعد ما أريد أن أقول وأما إذا فرض تطويل يصل، حينئذ أقول ومن المعلوم إذا جاء خبر ثقة وقال يا شيخنا ثوبك الآن ثوبك الذي كان حالة السابقة، ماذا كان الثوب؟ افترض شنو طاهر كان سابقا، الآن أنا رأيت بني تنجس الآن نجس. فأنا أسأل إذا أردنا أن نرفع اليد عن الحالة السابقة الذي هي شنو افترضنا الحالة السابقة؟ طهارة. إذا لم يكن خبر ثقة كان ماذا يصدق؟ نقضنا اليقين بالطهارة بمن انقضنا؟ بشكنا بالشك في بقاء الطهارة. ولكن إذا فرض أن خبر الثقة قال الثوب نجس رأيته تنجس الآن، فهل يصدق أننا رفعنا اليد عن اليقين السابق الذي يقين سابق بمن كان؟ بالطهارة. هل يصدق رفعنا اليد عنه بالشك؟ هل يصدق بالشك؟ لا يصدق رفعنا اليد عن الطهارة يقين بالطهارة بالشك. نحن لم نرفع يدنا عن ذلك اليقين لأجل الشك في بقاء الطهارة. نحن حكمنا الآن نجس لا لأجل الشك في بقاء الطهارة، بل لأجل ماذا أقول؟ قيام الحجة الشرعية على النجاسة، الحجة الشرعية التي نتيقن بأن الشارع قد جعلها حج علينا ودليل علينا. إذن لا يصدق أننا إذا أردنا أن لا نحكم ببقاء الطهارة السابقة، لا يصدق أننا نقضنا اليقين السابق بمن؟ بالشك. نحن رفعنا اليد عن اليقين السابق بمن؟ لأجل ماذا؟ لأجل ماذا أقول؟ لأجل الحجة الشرعية التي نتيقن باعتبارها. إذن هذا المورد ماذا؟ لا يجري ليس إذن في هذا المورد ليس من موارد الاستصحاب. لان قلنا موضوع الاستصحاب ما هو، مورد الاستصحاب ما هو، قبل قليل قلت لان مورد وموضوع الاستصحاب ما هو، قبل قليل قلت موضوع الاستصحاب هو ان يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة ماذا يصدق؟ نقض اليقين بالشك. اما اذا فرض لا يصدق على رفع الحالة السابقة نقض اليقين بالشك كما في موردنا، اذا قامت الامارة على نجاسة التراب الذي كنا نتيقن سابقا بطهارته، مثل هذا الثوب اذا اردت ان اقول الطهارة السابقة ليست باقية، لا يصدق نقضت اليقين بالشك لانني رفعت اليد عن الطهارة السابقة لا لاجل الشك بل لاجل ماذا؟ بل لاجل وجود الحجة الشرعية. يصدق رفع اليد عن اليقين السابق بالطهارة لأجل الحجة الشرعية على النجاسة، لأجل اليقين بالنجاسة. إذن بمجيء الإمارة الاستصحاب يقول في أمان الله ارتفع موضوعي. موضوعي ما هو؟ نقض اليقين بالشك، وهذا نقض اليقين بالحجة الشرعية، فموردي ليس بموجود في أمان الله. هذا سبب الورود الساعة الآن بينت لك. بينت لك أن الإمارة واردة يعني ترفع موضوع الاستصحاب التضاح. انتهى يا أخي. فالخلاصة إذا واحد شافك وقال لك يقولون الأخند الخراساني يقول بأن وجه تقدم الإمارة على الأصل أن الإمارة واردة، يعني ترفع موضوع الاصل، كيف اوضح لي اياه؟ تقول لي لان موضوع الاستصحاب ما هو؟ ان يصدق نقض اليقين بالشك. شو وقت يصدق؟ على رفع اليد عن الحالة السابقة، يعني متى ما كان رفع اليد عن الحالة السابقة موجبا لصدق نقض اليقين بالشك هذا حينئذ مورد الاستصحاب. ومن المعلوم مع مجيء إمارة تدل على نجاسة الثوب لا يصدق على رفع اليد عن الطهارة السابقة، لا يصدق أنني نقضت اليقين بالطهارة نقضته بمن بالشك، لا، وإنما رفعت اليد عن الطهارة لا لأجل الشك في بقاء طهارة بل لأجل الحجة الشرعية المتيقنة الاعتبار. زين، لكن يوقف هذا الشيء يرد على الآخند، وهو أن هذا إنما يتم، هذا التوجيه الذي ذكره يتم لو كانت الإمارة مخالفة للاستصحاب. يعني شنو لو كانت الإمارة مخالفة؟ يعني لو كان الاستصحاب يقتضي بقاء الطهارة كما مثلنا، والخبر كان يقول بي من يقول بالنجاسة، فما أفاده الآخر في مأذنيته حيث يقال رفعت اليد عن الطهارة المتيقنة لأجل ماذا؟ لا لأجل الشك بل لأجل ماذا رفعت اليد؟ لأجل الحجة الشرعية. لكن إذا كانت الإمارة إمارة موافقة، مثل من؟ الاستصحاب كان يقتضي ماذا؟ بقاء الطهارة، وخبر الثقة كان يقول ايضا بالطهارة، يعني كان يقول بان الثوب الان طاهر. هنا لو اردت أن أرفع اليد عن الحالة السابقة يعني عن الطهارة السابقة، هل يصدق نقصت اليقين بالطهارة بالشك في بقاء الطهارة؟ نعم، الجواب نعم، الجواب نعم، يصدق يصدق، نقصت اليقين بالطهارة السابقة، نقصته بما؟ بالشك في البقاء. ولا يصدق نقصت اليقين السابق بالطهارة بما؟ نقصته بالحجة الشرعية. ليش؟ لأن الحجة الشرعية وهو خبر الثقة لا يقول الثوب نجس، بل يقول الثوب طاهر، يعني يقول ببقاء الحالة السابقة. إذن الخبر لا يأمر بطرح الحالة السابقة حتى تقول طرح الحالة السابقة صار لأجل ماذا؟ الحجة الشرعية. فإذن لو أردت أن أطرح الحالة السابقة يصدق أني طرحت الحالة السابقة لأجل ماذا؟ لا لأجل الحجة الشرعية، بل لأجل ماذا؟ إذا كان هناك نقطة، لأجل ماذا؟ لأجل الشك. إذن موضوع الاستصحاب باقي بعده، فما هو الوجه في تقدم الإمارة؟ فخلاصة الإشكال على الآخر أن يقال هذا الوجه الذي بينت لتقدم الإمارة وهو الورود يتم لو كانت الإمارة مخالفة، لو كانت الإمارة مخالفة صح موضوع الاستصحاب يرتفع. ليش؟ لأنه إذا أردت أن أرفع اليد عن الحالة السابقة سبب رفع اليد ما هو؟ ليس الشك، وإنما ماذا لو كان هناك سبب؟ هو الإمارة والحجة الشرعية. فليس السبب لرفع اليد هو الشك حتى مورد الاستصحاب موجود أن يكون باقي. هذا يتم إذا كانت الإمارة مخالفة. أما إذا كانت الإمارة إمارة موافقة وأردت أن أرفع اليد عن الحالة السابقة سبب رفع اليد ما هو؟ ليس هو الحجة الشرعية، لأن الحجة الشرعية لا تقول لي أرفع اليد عن الحالة السابقة، بل بالعكس تقول حافظ لأنها موافقة. إذن لو أردت أن أرفع اليد سبب الرفع ما هو؟ هو الشك. إذن موضوع الاستصحاب باقي حتى مع وجود هذه الإمارة المخالفة الموافقة، موضوع الاستصحاب باقي. فلماذا إذن تقدم الإمارة؟ مهم شي يقولون العلماء، يقولون الإمارة متقدمة على الاستصحاب سواء كانت مخالفة أو كانت موافقة، حتى الموافقة يقولون متقدمة على الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل إلى الدليل الفقهي، لا تصل النوبة إلى الفقهي سواء كان الفقهي موافق للاجتهادي أم مخالف. طب احنا نقول للآخر إذا كانت الإمارة مخالفة كلامك صحيح، النقطة التي ذكرتها للتقدم صحيح، لأنه لا يصدق لو أردت أن أرفع اليد عن الحالة السابقة لا يصدق رفعت اليد عن الحالة السابقة يعني عن اليقين لأجل الشك، بل لأجل الحجة الشرعية المتيقنة الاعتبار. فموضوع الاستصحاب إذن ليس بمحفوظ، ليس بباقي. لكن إذا كانت الإمارة موافقة موضوع الاستصحاب محفوظ، لأنه يصدق لو أردت أن أرفع اليد عن الحالة السابقة أرفعها لأجل ماذا؟ الشك، لا لأجل إمارة. حجة شرعية، حجة شرعية لا تقل بالارتفاع بل تقول أبقي. فإذا موضوع الاستصحاب موجود، فكيف الإمارة متقدمة مع أنها لا ترفع موضوع الاستصحاب؟ ورودنا لا يتم. أجاب عن ذلك، هذا الجواب أجاب عن ذلك. قال نحن نقول ببقاء الحالة السابقة لأجل أن الإمارة تأمرنا، لأجل أن الحجة الشرعية تأمرنا ببقائها بإبقائها. لا لأجل أنه لا يجوز نقض الحالة السابقة بواسطة الشك، أكرر يقول في هذه الصورة أيضا الإمارة متقدمة وترفع موضوع الاستصحاب. ليش؟ لأنه نحن هنا نقول في هذه الصورة ببقاء الحالة السابقة، نحن ببقاء الطهارة، لأجل ماذا؟ لأجل أن خبر الثقة يقول أبقى الطهارة السابقة، يشهد ببقاء الطهارة، فإبقاء الحالة السابقة لأجل خبر الثقة الذي يشهد ببقاء الحالة السابقة، ويخرج هذا عن مورد الإصحاب. مورد الإصحاب ما هو؟ أن يكون الحكم بالإبقاء لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ مورد الإصحاب، موضوع الاستصحاب ما هو؟ أن يكون الحكم بالبقاء بالإبقاء لأجل أن لا يلزم نقض ذلك اليقين بواسطة الشك، هذا مورد الاستصحاب. ونحن في موردنا ما دام إمارة موافقة موجودة، صحيح من نرفع اليد عن الحالة السابقة، لكن سبب عدم رفع اليد عن الحالة السابقة ما هو؟ ليس هو أن لا يلزم نقض ذلك اليقين بواسطة الشك، لا ليس ذلك، وإنما السبب هو ماذا؟ أن الإمارة أمرنا بإبقاء الحالة السابقة. وإذن أيضا الاستصحاب لا يجري وينتهي موضوعه. أقول الآخن قال موضوع الاستصحاب ما هو؟ أن يصدق لو رفعنا اليد عن الحالة السابقة، يصدق أننا نقضنا اليقين بالشك، هذا المدار في جهة الاستصحاب، وهذا موضوع الاستصحاب. وإحنا نقول للآخر إذا كانت الإمارة موافقة نقول له لو أردنا أن نرفع اليد عن الطهارة السابقة، هل يصدق رفعنا اليد عن الطهارة السابقة لأجل الشك؟ هذا صحيح؟ يصدق هذا أم لا؟ بل صحيح يصدق. وإن كان بالتالي نحن لا نرفع اليد عن الحالة السابقة، لكن لو أردنا أن نرفع اليد عن الحالة السابقة يصدق أننا قد نقضنا ذلك اليقين بواسطة الشك ولم ننقضه بواسطة الإمارة. إذن موضوع الاستصحاب بعد باقي، فالورود لا يتم إذا كانت الإمارة موافقة، الورود يتم إذا كانت الإمارة مخالفة. إذا الإمارة مخالفة صحيح، يعني الحالة السابقة كانت هي طهارة الثوب، والإمارة الآن تشهد بنجاسة الثوب. نرفع اليد نحن عن الطهارة السابقة لأجل ماذا؟ لا لأجل الشك، وإنما لأجل الحجة الشرعية. فموضوع ماذا؟ الاستصحاب مرتفع، لكن نقول للآخر إذا كانت الإمارة موافقة لو أردنا أن نرفع اليد عن الطهارة السابقة رفعنا اليد لا لأجل ماذا؟ الاستصحاب، لا لأجل الإمارة، لأن الإمارة موافقة المفروض، وتقول لنا أبقي الحالة السابقة ولا تقول ارفع اليد عنها، بل لأجل ماذا؟ لو كان هناك مبرر وسبب ليس السبب إلا الشك، فموضوع الاستصحاب باقي. إذن ورود لا يتم، فمجرد قولك يا أيها الآخر أنت شو تفضلت في مقام الجواب؟ قلت إذا كانت الإمارة مخالفة موافقة نحن نقول ببقاء الحالة السابقة. تدرون ليش نقول بالبقاء؟ لأجل أن الإمارة تأمرنا بالإبقاء، نقول له صحيح، لكن بالتالي يصدق هكذا لو أردنا أن نرفع اليد عن الحالة السابقة ليس السبب إلا ماذا؟ الشك. يصدق أو ما يصدق؟ يصدق. فإذا يصدق عن موضوع الاستصحاب بعده باقي. طبق العبارة. المقام الثاني، إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الإمارة المعتبرة. اللي تجري هاي الإمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب، إذا في مورد الاستصحاب توجد إمارة معتبرة لا إشكال في أنه الاستصحاب ما يجري، قلنا هذا متفق عليه بينهم جميعا. وإنما الكلام في أنه للورود أو للحكومة أو يعني سبب التقديم هو الورود، يعني الإمارة واردة، دليل الإمارة وارد، هذا رأي الآخر، أو الحكومة، هذا رأي الشيخ الأنصاري، أو التوفيق بين دليل اعتبار الإمارة وبين خطاب الاستصحاب. توفيق توفيق عن شنو؟ الجمع العرفي قصده، التوفيق عن الجمع العرفي. والتحقيق هذا رأي الآخر أنه للورود، يعني الإمارة تكون ماذا؟ رافع لموضوع الاستصحاب. كيف؟ فإن بس الآن قاعد يتكلم إذا كانت الإمارة مخالفة، يعني الحالة السابقة الطهارة والإمارة ماذا تقول؟ بأن الثوب نجس. فإن رفع اليد عن اليقين السابق، يقين السابق بالطهارة، إنما هو بسبب من؟ لماذا رفعنا اليد عن الطهارة السابقة؟ يمكن أن نقول رفعنا اليد لأجل أن الإمارة قالت لنا قل بالنجاسة وارفع اليد عن الطهارة، فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب إمارة معتبرة على خلاف اليقين السابق. فإن رفع هيك تقرأ العبارة، فإن رفع اليد عن اليقين السابق لأجل وجود هاي الإمارة المعتبرة على خلاف ذلك اليقين السابق ليس من نقض اليقين بالشك، ما يصدق نقضت اليقين بالشك، بل يصدق رفعت اليد عن اليقين لأجل الإمارة، بل باليقين، يعني لأجل الإمارة المتيقنة الاعتبار، فبالتالي رفع اليد عن ذلك اليقين لأجل يقين، حيث أن الإمارة متيقنة الاعتبار. نقطة، يعني هذا إذا كانت الإمارة إمارة موافقة مخالفة، أما إذا كانت موافقة يعني الحالة السابقة الطهارة والإمارة ما تشهد بالطهارة، لو أردت أن أرفع اليد عن الطهارة السابقة السبب ماذا؟ ليس إلا الشك، مو سبب الإمارة، لأن الإمارة ما تأمرني برفع اليد، ما تأمرني بالنجاسة، فهناك موضوع الاستصحاب موجود. يجاوب جواب الذي احنا قلنا شنو ذكره، قال انما لا نرفع اليد عن اليقين السابق، انما لا نرفع لاجل ماذا؟ ان الامارة تأمرنا بعدم الرفع. احنا نقول له صحيح الامارة تأمر بعدم الرفع، لكن لو اردنا ان نرفع، لو بالفعل صحيح لمنا، لو اردنا ان نرفع سبب الرفع ماذا؟ منحصر بمن؟ بالشك. فإذا موضوع الاستصحاب موجود، وعدم رفع اليد عنه عن اليقين السابق مع الإمارة الموافقة، الموافقة على وفق ذلك اليقين السابق، ليس لأجل ألا يلزم. إذا يلازم عدة مناسب يصير شنو؟ يلزم. ليس لأجل ألا يلزم نقض اليقين بالشكل، ليست هذه النكتة، بل من جهة أن الإمارة أمر من جهة لزوم العمل بالحجة. إشكالنا ماذا؟ لا تنسوا، لا يقال نعم هذا لو أخذ نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.